منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا مولانا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا الله يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في أرض غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود الظالمين الغاصبين ومن والاهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. واحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا ما مضى من شهر رمضان، وبارك لنا فيما بقي يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً شكرك وحسن